إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله ولي التوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله من نال من شاء بأحسن منهج وأقوم طريق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم أمته كل جليل ودقيق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتحقيق. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا كما جعلنا هنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يختم لنا بخاتمة أهل سعادته. إخوة الإسلام، إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة وخيرات وفيرة، نعم لا تعد ولا تحصى ولا تذكر ولا تستقصى، نعم تترى بالليل والنهار في السر والإجهار، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله جل وعلا علينا كثيرة، فأعظم نعمة وأجل منا وأكبر عطاء وأفضل امتنان وأعظم وأكمل نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه النعمة هي أعظم النعم على الإطلاق. وإذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. فهذه النعمة ما أنعم الله على العباد أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. ولهذا قال الله جل وعلا ممتنا على عباده أن بعث إليهم سيد الأنام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله جل وعلا عن أهل الجنة: حينما يدخلون الجنة جعلني الله وإياكم من أهل الجنة وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعظم سرور وأجل حضور هي نعمة الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقمعه الله بما أفاه. وفي صحيح مسلم أيضا: حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة في المسجد فجاء إلى صحابته وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهجكم ملائكته. أسأل الله جل وعلا في هذه اللحظة المباركة أن يجعلنا ممن يباهجهم ملائكته. فالحمد لله على نعمة الإسلام حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. ولهذا إخوتي في الله، نعمة الإسلام نعمة عظيمة حرمها آخرين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله، وأنت تعبد إلها واحدا فردا صمدا. هم أكثروا أموالا، ربما كانوا أكثر أموالا وأكبر جسوما وأكثر أولادا وأزواجا، ولكنهم في ضلال وحيرة. فالذي أعطاك هذه النعمة ووهبك هذه المنة عليك أن تعبده وحده ابن عليك أن تعبده وحده لا شريك له. اليوم أسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء يهودي إلى عمر وقال: يا عمر، آية في كتابكم تتلونها؟ لو علينا معشر اليهود لجلس لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أسلمت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في يوم عرفة، وذلك في حجة الوداع التي لم يمكث على بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا شيئا قليلا حتى توفاه الله. إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا أحبتي في الله، الله أن نحن علينا أن نحمد الله على هذه النعمة وأن نشكره على هذه المنة. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع ما نعلم ما حصل له من دعوة الناس وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك كل كان يقول أو كثيرا ما يقول: بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة عظمى أعجبت كل شاكر. حباني بالإسلام فضلا ونعمة، علي بالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر. ولهذا مر رجل على رجل تراكمت عليه الأمراض وتوالت عليه الأشقار، ولكنه ينهج ويكثر من حمد الله. فقال له رجل إما أن يكون قاصر النظر أو جاهل أو يتجاهل: يا أخي، أراك تحمد الله وبك كيف وكيف من الأمراض؟ فقال: بيتين جميلتين حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي في اللطيف. إذا عرفنا فضل الإسلام وشرف الإسلام، حينئذ نعرف أهمية الثبات على الإسلام. تتجلى أهمية الثبات حينما يعرف المرء أصل الإسلام وأنه أساس لكل عبادة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي الأعمال يوم القيامة فتأتي الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير. ثم تأتي الزكاة فتقول: يا رب أنا الزكاة، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير. ثم يأتي الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير. ثم يأتي الحج فيقول: يا رب أنا الحج، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير. ثم يأتي الإسلام فيقول: يا رب أنا الإسلام وأنت السلام، فيقول الله جل وعلا: بك اليوم آخذ وبك أعطي. وحينما يعرف الإنسان خطر الكفر والشرك عياذا بالله، وأن مما فعل الكفر وما فعل الشرك فهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. نعم، الجنة عليه حرام ومأواه النار وما بالظالمين من أنصار. حينئذ وأنه يعرف أنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم ذنب على الإطلاق، كما في الصحيحين من حديث المسعود حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وتجلى أهمية الثبات حين يطرق أسماعنا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بادر بالأعمال فتنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وحينما نسمع ما رواه الإمام أحمد في آخر الزمان: القابض على دينه كالقابض على الجمر. وحينما نسمع ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالثبات على دين الله وملازمة الصراط المستقيم والمداومة على الطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي والمحرمات دليل على صدق الإيمان وثمرة الهداية وسبب لحصول الخيرات وتنزل الرحمات. مما الثبات على دين الله هو الانتصار العظيم في معركة الطاعات والأهواء والرغبات والشهوات. هو الزمان بإذن الله للحصول على الجنات، وإذا استحق الثابتون المستقيمون تنزل الملائكة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا تنفد عنهم الخوف والحزن وتبشرهم بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ولهذا ما أجمل الطاعة إذا أتبعت الطاعة، وما أعظم الحسنة حينما تصبح بحسنة لتكون سلسلة الأعمال الصالحة التي يرتفع بها درجات وينجو بها من النيران بالأعمال الصالحات وألوان الخيرات. ولقد كان من دعاء المصطفى فيما رواه النسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على العمل الصالح، وكان عمله ديمة كما سئلت حينما سئلت عائشة: أي العمل يحب من الله؟ قالت: أجومه. وسوال الله جل وعلا قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد عبد ربه صلوات الله وسلامه عليه حتى أتاه اليقين، فكان يقوم حتى تتبطر قدماه، وكان لقلبه حينما يصلي أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وصلى معه حذيفة فقرأ فاستفتح البقرة، ثم ظن أنه يركع فاستفتح آل النساء، فظن أنه يركع فاستفتح النساء آل عمران فركع، فقرأ أكثر من خمسة أجزاء وخمسة أوجه، قرأها في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة يقول: حتى لقد هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أصرفه وأدعه. إن الثبات على الطاعة ولزوم الصراط المستقيم عزيز عظيم، لا سيما مع فساد الزمان وكثرة المغريات وتسابع الشهوات وكثرة الشبهات وضعف المعين وكثرة الفتن التي أخبر فيها عليه الصلاة والسلام: بادر بالأعمال فتنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، يمشي كافرا يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال: لا إله إلا الله، سبحان الله، من يوقظ صواحب ذات الحجرات لكي يصلينا؟ رب أنزل ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل من الخزائن؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنفس الثابتة على دين الله تحتاج إلى المراقبة التامة والملاحظة الدائمة والأقل على الحق والعدل والبعد عن مواطن الهوى والبعد عن مواطن الهوى والطغيان. ومدار الثبات على دين الله والاستقامة على منهجه وطاعته على حفظ القلب، حفظ القلب وحفظ الجوارح. وفي الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وللثبات على دين الله والاستقامة على شرعه أسبابا وأخلاقا متى أخذ بها المسلم وتخلق بها وحرص عليها وتحلى بها، فإنه حينئذ يثبته الله على دينه ويعصمه الله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن السلب بعد العطاء. فمن هذه الأسباب في هذه العناصر التالية: العلم والإيمان والقرآن والقصص والعمل بالسنة والدعاء والذكر وحفظ اللسان والاستماع والعبادة ومجالسة الصالحين ونصر دين الله والرفق والتأمل والحكم على الشيء بعد تصوره والمشاورة وتقوى الله جل وعلا. وأنواع الثبات أحبتي في الله يحتاجه المرء في أن له ثلاثة حالات: الحالة الأولى ما دام على قيد الحياة يحتاج أن يثبته الله جل وعلا. ولهذا كان من عظيم هذا الثبات أن تسأل الله في كل لحظة في كل ركعة وفي كل لحظة أن يهديك الصراط المستقيم مهما بلغت من التقى والصلاح والهداية فأنت بحاجة إلى هداية. فلا تصح صلاتك حتى تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. وما أجمل ما فسر ذلك إمام الدعوة ومجدد الملة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال معنى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. وهذه العبارات الثلاث التي قل أن تجدها في تفسير من التفاسير ولهذا يظهر معناها حينما تم تعرف ما هذه المعاني العظيمة. فمعنى اهدنا دلنا لأن الإنسان يحتاج أن يعرف الصراط المستقيم ثم إذا دل على الصراط المستقيم يحتاج أن يعمل بالصراط المستقيم ثم إذا دل وعمل يحتاج إلى أمر ثالث وهو الثبات عليه حتى الممات. فلهذا قال معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. هذا بالنسبة للحياة. وربنا جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمرحلة الثانية عند سكرات الموت وتغرغر الروح يحتاج المرء إلى أن يعرف أن يثبته الله جل وعلا على الصراط المستقيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وربنا يقول ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان الإمام أحمد في آخر لحظة من لحظاته وهو جالس عند ابنه وهو يقول بعد فلما أفاق قاله الله ابنه يا أبتي إني أسمعك تقول بعد قال نعم إن الشيطان يقول فتني يا أحيمد يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان ونسأل الله لنا السعادة والفوز عند الموت بالشهادة ونسأل الله حسن الخاتمة فهي وربي لحظات حاسمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ذاك كان بمنة الرحمن. بكى سفيان رحمه الله ليلة كاملة فقيل له لماذا تبكي من الذنوب قال لا والله أبكي أن أخشى أن أموت على الكفر. وقال ورفع سجنة وقال إن الذنوب أهون علي من هذه السجنة. فإذا أحبتي في الله يحتاج المرء أن يثبت على الصراط المستقيم وعلى المنهج القوي في حياته وعند خروج روحه. وفي الحالة الثالثة في القبر حينما ينفرد عنه أصحابه ويتولى عنه أهله وماله فيحتاج إلى الثبات. ولهذا نزلت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في مسائل القبر مع أن كل المقعد المسؤول من رب ما الدين ومن رسول. فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. فلهذا كل شخص من ذكر أو أنثى من حر أو عبد سوف يسأل في قدره من ربك ما دينك من نبيك. فإن هو أجاد فهنيئا له وإن هو رسد فيا خسارة هذا الجواب وهذا الامتحان لأنه ليس بعده دور آخر أو امتحان آخر. ولهذا جاء عند أبي داود هو الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهي من قدر قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومع وسائل الثبات وإليكموها بإيجاز واختصار بحسب ما يتهم به هذا المقدار. فالأول العلم نور بصيرة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. العلم يميز به المرء بين الصالح والطالح يميز به بين النافع والضار يميز عامل قوي إن لم يكن هو من أهم الأسباب. ولهذا في الصحيحين من حديث من الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فبالعلم النافع يدفع المرء الشبهات وبالعلم النافع يدفع المرء به الشهوات. اعلم وجيت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. تعلم يقول ابن سحمان رحمه الله تعلم ففي العلم الشريف فوائد يحل لها القلب الشريف الموفق فمنه الذي رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق. وعن زمرة الجهار إن كنت صادقا بعلمك يا أخي تسمو وترمق. ويقول الشافعي رحمه الله اطلب ولا تغتر من مطلب فآفة الطالب أن يغتر. فالعلم يا أحبتي في الله فضله عظيم وأجره كبير. تواترت نصوص الكتاب ليسن على فضله وشرفه. يقول رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبالعلم يا أحبتي في الله ينجو المرء من المهالك وبالعلم يا أحبتي في الله ينجو المرء به ينجو من نار يقودها الناس والحجارة. فالعلم أفضل ما بذلت فيه الأوقات وأفضل ما صرفت فيه الساعات وأنفقت فيه الأموال وأفضل ما تنافس فيه المتنافسون وأفضل ما جد فيه المجتهدون وتسابق فيه المتسابقون. وما أجمل ما قال سفيان بن عيينة فيما رواه الخطيب عنه إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فعليك أخي المسلم بطلب العلم والحرص عليه والجلوس حول العلماء والالتفاف حولهم وبذل قصارى جهدك في طلب العلم. فإن العلم نور وحياة وسعادة ورؤوس وريادة. فالعلم تارة يكون واجبا عينيا وهو ما يكون تحت القاعدة الأصولية ما وجب عليك عمله وجب عليك علمه. العلم قبل القول والعمل. وهذا يجب على كل شخص أن يتعلم أمور دينه كيف يعبد الله كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يزكي كيف يحج وهكذا في سلسلة الواجب على المرء. وتارة يكون فرض كفاية وهذا من أفضل ما بذلت به الأوقات. فينبغي الحرص على ذلك. ثم على العام أن يسأل عن دينه العلماء الموثوقين والدعاة الصالحين المصلحين بقول رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يقدم على أمر ولا يعمل بأمر إلا ببصيرة وعلى نور وعلى هداية. فحري بنا عباد الله أن نحرص على العلم وأن نجد ونجتهد في طلبه وسؤال أهل العلم حتى نعبد الله على بصيرة وحتى نعبد الله على هدى ونور. فإذا العلم شريف والعلم كريم والعلم كبير القدر والعلم له منزلة عظيمة ما أهله مرفوعون في الدنيا والآخرة. ولهذا صاحب القرآن مرفوع في الدنيا وأم القوم أقرأهم في كتاب الله مرفوع في البرزق حينما تزدحم القبور ويزدحم الأموات. فإنه يقدم أكثرهم قرآنا ومرفوع في الآخرة. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والعامل الثاني الإيمان. الإيمان الصادق الصحيح الإيمان المتضمن لأركان الإيمان الستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي القدر خيره وشره. إن الإيمان بهذه الصورة العظيمة سبب قوي للثبات على الإسلام للثبات على المبدأ للثبات على الأساس والأصل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا في الإسلام والإيمان. والتمسك بالعقيدة الصافية والمعتقد السليم سبب لشرح الصدور ونور القلوب. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فيجب على المرء أن يحقق إيمانه ويتمسك بإسلامه ويعض عليه بالنواجذ ويقوم بتعاليمه ويتخلق بأخلاقه ويعمل بشعائره ويتأدب بآدابه السامية. فالواجب مدارسة التوحيد وتدريسه وتأصيله وتعليمه وتعلمه حتى يعبد الله المرء على بصيرة ونور ونور، بعيدا عن المناهج المضللة والطرق المنحرفة والسبهات الضالة والسبل المشتبهة. تأصيل ذلك الإخلاص لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. خلافا لمن زهد في هذا العلم العظيم وزهد في علم العقيدة وحذر منه، بل وجهل أهله، وفاقد الشيء لا يعطيه، فحري بأن أن نحرص على تعلم التوحيد والعقيدة، لأنه هو الأصل، وما وبدونه لا يصح إسلام عبد ولا يرفع إليه عمل، إليه يرفع العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعامل الثالث هو القرآن. عباد الله، القرآن هو العاصم بإذن الله من الفتن، المنجي من المحن، المثبت للعبد عند تبلبل الأفكار واندهاش الأبصار. القرآن من عوامل الثبات وأساس النجاة، كيف لا وفيه المخرج من الفتن؟ إن نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالاعتصام بالقرآن وحفظه وقراءته ومدارسته والعمل به وإحلال حلاله وإحرام وتحريم واجتناب مناهيه وما حرمه والتحاكم إليه والتفقه فيه من أعظم وسائل الثبات على الدين المستقيم، فهو علاج للشكوك والشبهات وعلاج للأجرام والشهوات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن به علم الأوائل والأواخر، علم ما كان وما يكون. فتدبر القرآن وارمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال الصنعاني: فلم يبق للراضي سلامة دينه سوى عجلة فيها الجليس كتاب حوى كل العلوم، وكلما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدم إذ كان وهو تراب، وتنظر هابيل قتيل شقيقه يواريه لما أن أراه غراب، وتنظر كل الأنبياء لقومهم وما قال كل منهم وأوى وأجاب. ثم قال: وإن ترد الوعد الذي انعقلته فإن دموع العين عنه جواب، فجده ولا تهواه من كل مطلب، فللروح منه مطعم وشراب، إلى آخر ما قال. ويقول حافظ الحكم رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصحيح، ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقم، وعن مناهيه كن يا صاحب زجرا، والأمر منه بلا ترجال فالتزم. ثم قال: هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ولهذا من عمل به وقرأه وحكمه وجعله دستوره ومنهجه وقدوته سعيد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه وجفاه وتركه وراءه ظهرية شقي في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. يقول ابن عباس: فكفر الله لمن عمل بالقرآن أن لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ثم تلا: ومن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن المؤسف في هذا الزمان الإعراض والغفلة عن القرآن وهجره من أنواع وجوهه. وقد قال النبي قال الله جل وعلا لرسوله أن رسوله قال، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد ذكر ابن القيم وابن كثير عليهما رحمة الله ذنوبا من أنواع هجره، ومن هجره هجر تلاوته وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء به. فعلى الأمة جمعاء الرجوع إلى القرآن والعمل به، فالقرآن هو المصدر الأول وعليه القبول والمعول، وهو الطريق الأمثل والمنهج الأكمل. بالقرآن يعيش مع الإيمان، بالقرآن الطمأنينة ووقوع الأمان، بالقرآن الاستقرار وراحة البال، بالقرآن السعادة والأنس والريادة، بالقرآن شراح الصدور والاستقامة والحضور. ورابع هذه الوسائل والعوامل القصص. نعم، تدبر القصص والتمعن فيها والتفكر في مضمونها سبب للثبات ونزول الحق المستقيم. وكل ما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فعلى المسلم أن ينظر في القصص وأحكامها ويتدبر في مواقفها وحوادثها، وينظر قصص الأوائل وكيف ثبتوا في أنواع المراحل، مبتدئا بقصص القرآن وقصص ولد عدنان والرعيل الأول والقرآن المفضل. فالقصص والأخبار تعطي الدروس وتبكي الأفكار. لقد كان في قصص عبرة لأولى الألباب، ما كان حديث يفترى. بالقصص تتهذب النفوس وتأخذ النفس بالدروس، بالقصص يحصل التريف والتأني وتذهب العجلة وتنزلي، بالقصص التجارب وحسن السلوك والمآرب. ثم أيضا أحبتي في الله، الخامس العمل بالسنة. فالعمل بالسنة يعين على الثبات وإذمانها وتركها والإعراض عنها سبب الزيغ والهلاك. ولهذا روى الخطيب البغدادي في الجامع عن ابن عيينة: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأذن فافعل. والله يقول: لقد كان في قصصين عبرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول إبراهيم التي الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال الحسن: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبس أمير ذلك في تخشعه وهده ولسانه وبصره ويده. وعن عاصم بن عاصم البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح الإمام أحمد نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، يعني لم يأخذ منه ولا قطرة واحدة. فقال الإمام أحمد: سبحان الله سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكمل له ورد في الليل. فالعمل بالسنن وتوظيفها على النفس والأهل والولد والناس والسلوك وسائر الأعمال والأقوال. ولهذا يقول الخطيب: ينبغي لطالب العلم أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإعمال السنن تزيد المرء ثبوتا وقوة ثباتا وقوة وشجاعة ونجاة. ولهذا كان السلف يخافون من ترك شيء من سنته من الزيغ ومن السلب بعد العطاء. ولهذا يقول أبو بكر فيما رواه البخاري: أخشى إن تركت شيئا من أمره أن يزيغ قلبي. وحكي عن أبي حاتم الأصم حكاية عجيبة، وهو أنه ذات يوم مع أصحابه دخل المسجد فقدم رجله اليسرى، والمرء مطلوب أن يقدم رجله اليمنى. بقول أنس فيما رواه الحاكم بسند صحيح: من السنة إذا دخل أحدكم أن يقدم رجله اليمنى. فقدم رجله اليسرى فخرج مندهشا مذعورا، فقال له أصحابه: ما شأنك ما شأنك؟ فقال: إني قدمت رجلي اليسرى. قال: الأمر سهل. قال: أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني. الله أكبر عباد الله. والسادس الدعاء. الدعاء هو السلاح الفتاك، ينال المرء به كل مطلوب وينجو من كل مرهوب. ولهذا بالدعاء ينجو من الشبهات المضللة والأفكار المرضية والآراء المشبوهة. بالدعاء يسلم من الشكوك والإرادات. سئل أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: دعوة صادقة من قلب صادق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الدعاء هو العسكر الذي لا يغلب وهو السلاح الفتاك، ينال به المرء كل مطلوب وينجو به من كل مرهوب. أتفجر بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. وتسألن بني آدم شهادة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن الدعاء أيضا الاستعاذة من الفتن، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا: فأعوذ بالله من الفتن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن. ولهذا جاء في التشهد الأخير في الصحيحين من حديث مسعود: إذا تشهد أحدكم فليقل وفي من ذلك فتنة المحيا والممات. وكان السلف يدعون الله ويلهجون بالدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ومن دعاء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن نسألك الثبات في الأمر. فلهذا ينبغي للإنسان أن يلهج بالدعاء وأن يحرص أن يدعو الله جل وعلا أن ينجيه من مضلات الفتن ومواقع المحن، لا سيما في هذا الزمان، والعبد بحاجة إلى أن يثبته الله ولا يستغني عن الثبات طرفة عين، ولو يوكل إلى نفسه لحظة لهلك. فعلى المرء الإكثار من الدعاء، لا سيما الدعاء المختار. فيما رواه مسلم من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الدعاء يقال في استفتاح، سواء كانت الصلاة فريضة أو سواء كانت نافلة، سواء كانت في الليل أو سواء كانت في النهار. وأيضا يقول في المرء أو للمرء أن يقوله بين السجدتين، ويقوله في آخر التشهد أو في سجود أو في غير ذلك من مواطن الدعاء، فهو دعاء عظيم لا سيما في هذا الزمان. ومن الدعاء عباد الله الدعاء للعلماء بالتوفيق والتسديد والإعانة والتحقيق، وكذا الدعاء لولاة أمور المسلمين بالهداية والصلاح وسلوك المنهج القويم والطريق المستقيم. وهذا من عقائد المسلمين والأئمة المتبوعين، فقالوا في عقائدهم: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلهذا ينبغي للدعاء لولاة المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق من البر والتقوى والحفظ من الكفر والنفاق والضلال، فهذا هو واجبنا. وكذا الدعاء لطلبة العلم بالتوفيق للعلم النافع، والدعاء لشباب المسلمين بحفظهم من الشهوات المرضية والشبهات المضللة، والدعاء لعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالنصر والتمكين والعزة وقول الحق والعمل بالحق المبين. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون له أن يكون دعاء يدعو الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا. فربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وربنا جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد روى الخمسة من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وربنا جل وعلا يقول في مختم تنزيله: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وسابع العوامل عباد الله الذكر، فالذكر ملازمته والمداومة عليه أهم من عوامل الثبات، لأن بالذكر الصلة بين العبد وبين ربه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ولهذا قرن الله بين الذكر وبين أشد المواقف وأخطرها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فملازمة الأذكار في العشي والإبكار سبب لحياة القلوب ونزول صراط المستقيم. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين آمنوا، ولهذا قال ربنا جل وعلا: والله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم قلوبهم إلى ذكر الله. ومن أوصاف المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فحري بأن نكون من الذاكرين وأن نكثر. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي صحيح مسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق المفردين قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا ذكر ابن القيم في كتابه النفيس الوابل الصيد أكثر من مئة فائدة على الذكر. ولهذا وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس بذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يهيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وعاجلا. وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. وقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر بالسبق مفرد. ولو لم يكن في الذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول بالديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكن استمع ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. وذكر الله جل وعلا تارة يكون في أماكنه المعلومة المحدودة سواء كانت بالزمان أو المكان كأذكار الصلوات المكتوبات والمساء والصباح والدخول والخروج ومواطنه المعروفة المعلومة المأثورة في صحيح السنة. وتارة يكون ذكرا مطلقا لا حد له ولا حصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن عوامل الثبات وسبل الثبات حفظ اللسان بأن يحفظ المرء لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين من الغيبة من النميمة من الكذب من البهت من السخرية من الاستهزاء من النفاق. احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك أيها الإنسان ليلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قصير لسانه كانت تخاف لقاؤه الشجعان. لا سيما الوقوع في أعراض العلماء والأمراء والوقيعة فيهم وسبهم والحق من قدرهم والزرائين. فإن هذا علاوة على أنه ذنب عظيم إلا أنه أشد جرما وقبحا لأن ضرره متعد. لأنه يضع من قدرهم أمام الناس ومن ثم لا يقدرون عالما ولا يحترمون واليا. فعندها يحصل الزعزعة بالأمن واختلاف الأمور واضطراب الأحوال وتشتت المناهج. وهذا شأن أعداء الله يحاولون القدح والتنقص. وكذا حفظ اللسان من الوقوع نعم في الغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان. وكذا حفظه أيضا من التكفير وإطلاق العبارات كفلان الكافر أو علماني أو طاغوت أو وثني دون علم ومعرفة وترو. وكأن التكفير بيد المرء كجرعة ماء أو أكلة ثمرة. ومن القواعد المقررة من دخل الإسلام بيقين فلا يجوز إخراجه إلا بيقين. فالتكفير ليس لعامة الناس وإنما هو لأهل العلم الراسخين بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فإذا قلت فلان كافر فأنت أخرجته من دائرة الإسلام. فتكفير معين لا يثبت إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع بخلاف تكفير العموم. فالحذر من إطلاق العبارات وزلات الكلمات. فالذي تألى على الله وقال والله لا يغفر الله لك قال الله تعالى قد غفرت له وأحببت عملك كما في البخاري. فقد يزل المرء بالكلمة وينزل درجه ويقع في المهالك والويلات. ففي هذا الزمان سهل حفظ اللسان وهان التحرز من أخطاره وعواقبه وموارده. يقول أبو بكر في لسانه هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما أحق بالسجن من اللسان ما أحق بالسجن من اللسان. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإن لمؤاخذين بما نتكلم. قال فسلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم. وفي الصحيح أن الرجل إذا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا فآفات اللسان كثيرة، فينبغي علينا حفظ ألسنتنا من الوقوع في آفات والألفاظه المذمومة، فأكثر ذلك وأعظمه تكفير العلماء والولاة وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام كما تفعل كثير من الناس دون تروي أو تؤبة أو سكينة أو بحث أو مناقشة. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها بها أحدهما، فإن كان فما قال إلا رجعت عليه. وأيضا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بأب كبر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق على صحته. ومن أعمال عوامل الثبات الاجتماع، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجاء في مسند الإمام أحمد إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ففي القرآن ضمير جمع، تجد إن الذين آمنوا وتعاونوا والذين آمنوا، كل ذلك إشارة إلى الاجتماع والتعاون والتلاحم والترابط. في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وجاء في الصحيحين أيضا المؤمن من المؤمن في البنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالاجتماع على الحق رحمة وقوة وشجاعة، والاختلاف ذم وهوان وجبن وندامة. بالاجتماع تتحد الصفوف وتقوى الأمة وتحقق بإذن الله المصالح وتجرأ القبائح. بالاجتماع ينهزم العدو اللدود وكل شيطان حسود وكل باق حقود. بالاجتماع ترهب الأعداء ويقصر الغوغاء. بالاجتماع تزول الشحناء وتذهب البغضاء. بالاجتماع تستقيم الأحوال وتحصل الأفعال. بالاجتماع يتحقق المصالح أو تتحقق المصالح وتنتفي القبائح. فينبغي الاجتماع والالتفات لا سيما حول العلماء الربانيين الثقات المعلومين وولاة أمور المسلمين، والانضمام والتلاحم والترابط والتراحم. فبذلك تحقق الأمة آمالها وتنظر مستقبلها في النتائج والمسرات، وتربي جيلا فريدا متفا حول علمائه فينفع أسرته وأهله وينعش مجتمعه وأمته. فالمسلم ينبغي أن يلزم الجماعة وأن يكون من أهل السنة والجماعة. ثبتني الله وإياكم على معتقد أهل السنة والجماعة، فالتفرق والاختلاف سبب للشر والخلاف. وربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بالاختلاف والتفرق يحصل الزعزعة والتشتت، بالاختلاف يحصل العنف والفساد، بالاختلاف تتشتت الأسر والمجتمعات ويحصل الخصام والمنازعات. والعاشر من الأسباب أحبتي في الله العبادة، العبادة وكثرتها والمداومة عليها من وسائل الثبات لا سيما في آخر الزمان. فتعليق القلب بالله فله تأثير في الاستقامة والثبات على دينه، ولهذا فضلت العبادة في آخر الزمان على غيرها بما لهذا الجانب، وهو كثرة الفتن وأنواع المحن وتشتت الأفكار وتبلبل الأبصار. فقد روى مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة ذي الهرج كهجرة إلي. وربنا يقول الذين اهتدوا زادهم وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله جل وعلا يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعبادة صلة بين العبد وبين ربه. وعند الترمذي والإمام أحمد وصححه الترمذي وسنده صحيح عن ابن عباس حينما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات. ومن هذه الكلمات العظيمة وهي قوله اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن عرف الله وقت السعة ووقت الطمأنينة ووقت الإنشراح والإنس والريادة عرفه الله في الأزمات والنكبات والهموم والغموم وغيرها من سائر أحوال الدنيا فيعرفه ربه جل وعلا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالواجب الإكثار من العبادة بألوانها وأنواعها وأشكالها وأصنافها، فهي أنواع كثيرة وأصناف متعددة لا تنحصر بنوع ولا تتحد بنوع بحد، وإنما هي أنواع كثيرة. ولهذا جوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب كثرة طرق الخير، والله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يكتفي بقول اللهم ربنا الله ربنا الله، فإن هذا لا يكفي، إذن لا بد من تطبيق ذلك ثم استقاموا. ولهذا جاء الإيمان والعمل الصالح قرينان في كتاب الله أكثر من 50 موضعا في القرين، لأن الإيمان وحده لا يصح بدون عمل، والعمل بدون إيمان لا يصح، فلا بد من الإيمان والعمل، فهما قرينان لا يفتكان ولا يفترقان ولا يختلفان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله حينما قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان له من العبادة الشيء العظيم، ولهذا كان يصلي حتى تتورم قدماه، وكان لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ويصلي صلاة طويلة لا نظير لها من الصلوات، وكان أجود الناس وشبه جوده بالريح المرسلة، وكان يصوم حتى يقال له لا يفطر، وكان يذكر الله على كل أحيانه، وقال له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإذا جاء رمضان جد واجتهد، وإذا قرب على النهاية كما قالت عائشة كان إذا دخلت عليه العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، بل في صحيح مسلم من حديث عائشة كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. والحادي عشر من وسائل الثبات وعوامله نصر من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله جل وعلا يتمثل بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلى علم وعلى فقه وعلى رفق، لأن الداعية إلى الله يحتاج إلى ثلاثة أمور: يحتاج إلى أن يكون إلى العلم والرفق والرفق والحلم، فالعلم والفقه قبل العمل، والرفق حال العمل، والحلم بعد العمل. فلا تأمر ولا تنهى ولا ترغب ولا ترهب إلا بعلم، إلا بعلم من ذلك قبل أن تأمر وتنهى، ثم وأنت تمارس هذا الأمر أو هذا المنهي فإنه لا بد لك من الرفق حال ذلك، ثم عليك بالحلم بعد ذلك. فعندنا ثلاثة أمور: الفقه والرفق والحلم. ويتمثل نصر دين الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، يتمثل بالتعاون والتناصح والتوجيه والإرشاد، يتمثل نصر دين الله جل وعلا بإلقاء النصح للإخوان والمحاضرات والكلمات والدروس والتوجيهات، وكذلك نصح الإخوان والأقربين أولى بالمعروف من والدين وجيران وأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعض الناس يدعو غير أقاربه ويبعد عن من هو أقرب إلى الناس أقرب الناس إليه كزوجة وولد وغير ذلك، ثم هو يدعو الآخرين ويأمر الآخرين، وهذا حسن، لكن يقال له الأقربون أولى بالمعروف، لا سيما الأولاد من بنين وبنات يجب أن نربيهم وأن ننشئهم وأن نحثهم على فعل الطاعات وأن نجنبهم أسباب المعاصي والسيئات. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عود بنيك على الآداب بالصغر فإما تقرب بهم عيناك بالكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصلاة كالنقص بالحجر. ولهذا يقول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان مما على ما كان عوده أبوه. إلى إذن اسم الله والله بتعليم ومسح وتوجيه آبائنا، لأن أعظم البر وأجل البر هو المسح والتوجيه. فكما أنك تنفق على والديك وتطعمهم وتدفئهم وتناولهم الملابس، وهذا من البر العظيم، كذلك من أعظم البر إسلام نصيحة إليهم وتوجيههم وإرشادهم، ثم كذلك الأولاد والأزواج، لأن بعض الناس لا يحرك ساكنا ولا يأمر ولدا ولا ينهى زوجا. فلنتق الله جل وعلا ونراقب الله جل وعلا أمام أولادنا وأمام أزواجنا، نحثهم على فعل الخيرات ونربيهم على فعل الطاعات. انظر إلى أسواق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يندى لها الجبين، نساء كاسيات عاريات، ثياب مشقوقة ومفتوقة وضيقة ومزركشة ومعطرة ومطيبة، وعبايات على الكتف، وسؤال خروج شيء من المحاجن ونحو ذلك مما يندى له الجبين في أسواق المسلمين. فأين الآباء؟ أين أولياء أمورهم؟ ألا فليتقوا الله جل وعلا في نسائهم، وليغاروا عليهن، وليتقوا الله وليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله جل وعلا. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. والبعض من الناس ألقى الحذر على الغارب فترك نساءه وأهمل بناته، يلبسن كيف شئنا ويذهبنا إلى أين شئنا ويسهرنا ويخرجنا بدون محرم وبدون أحد يحفظهن، ثم ينالهن ذئاب في ثياب. فلنتق الله جل وعلا. وقديما نعم سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتوبتنا ولته واتقتنا باليد، لأنهم كانوا أهل حشمة وأهل عفاف وأهل ستر، ثم نحن أهل إسلام وأهل ملة وأهل دين ما نتخلى عن هذه التعاليم السامية والآداب الكريمة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في أزواجنا وبناتنا، وأن نحثهن على الحشمة وعلى الستر وعلى الحياء، وعلى أن لا يكثرن الحديث أو يتغلطن في الكلام، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وغير ذلك من أنواع وألوان التبرج والسفور مما فشى وظهر وكثر وانتشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان وعليه التكلان. فنتق الله جل وعلا ونؤدي هذه الأمانة العظيمة، لأن أمانة الأولاد وأمانة الأزواج أمانة اتمنى عليها، فيجب علينا أن نؤديها. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن النصر دين الله، ومن النصر ومن التوجيه هو نصح الأقارب من الأولاد والأزواج وغيرهم، ثم سائر المسلمين بالدعوة والإرشاد والاستماع والتلاحم والالتفاف والتراحم. والدعوة هي سبيل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. وربنا يقول في نصرة دين الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وربنا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فإذا ينبغي عباد الله أن نكون من الدعاة إلى الله، ولا يعني الداعي أن يكون محاضرا نعم أو خطيبا مفوها أو فصيحا أو كاتبا أو مؤلفا أو مؤلفا أو مدرسا أو غير ذلك، بل حتى العام ينبغي له أن يدعو إلى الله جل وعلا بما يعلم، ويرشد بما يعلم، ويوجه بما يعلم. ثم إن الدعوة على نوعين: دعوة بلسان المقام، وقد يقوم بها كثير من الدعاة، لكن النوع الثاني دعوة بلسان الحال، وهذا يتخلف عنها كثير من الناس. فالدعوة أيضا كما تكون بلسان المقال فلتكن بلسان الحال، ليكن طالب العلم ويكون المتمسك بالإسلام نعم يتأسى به غيره ويقتدي به غيره. هو أول المنتظرين للمأمورات، وهو أول المجتنبين للمنهيات، هو أول المنتظرين للمستحبات، وهو أول التاركين للمكروهات. فإذا كان طالب العلم كذلك فحينئذ سوف يؤخذ عنه ويقبل قوله. أما أن ندعو الناس بأقوالنا وندعو فصاحة وبيانا ومنهج ومؤلف ونقرأ ونخطب، ولكن إذا نظرنا إلى سلوكنا وإلى حالنا وإلى من تحت أيدينا وإذا له وإذا ينجرف جبين ويخالف وتخالف الأقوال والأفعال، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والسبب الثاني عشر مجالسة الصالحين، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأجمل التفصيل في جليس السوء وجليس الصالح. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح كبائع الطيب، إما أن يحميك أو أن تدفع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك كما في خرشير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة شريهة. فالموفق من تنبه لهذا المثال العظيم وميز بين الصالح والطالح. ولهذا يقول بعض السلف: لأن تسحب الأخيار لأن تأكل لأن تحمل الأحجار مع الأخيار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. ويقول الآخر: لأن تسحب أخا لك كل يوم يضع في كفك دينار خير لك من أن تسحب أخ كل يوم. ومن يقول بعض السلف: لأن تسحب أخ كل يوم يضع في كفك فائدة خير لك من أخ يأتنك تسحبه يضع في كفك دينار، لأن الدنيا تزول وتذهب، ما عندك ينفد وما عند الله باق. لكن بالعلم والتوجيه ربما الإنسان يسعد في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم الباحث عن الثبات وأسباب أن يحرص على مرافقة الصالحين والالتفاف حول العلماء الربانيين العاملين والدعاة الصادقين الذين يثبتون الناس عند الفتن ويؤمنونهم في أزمة الخوف والرهبة، ويكثر من مجالستهم فإن ملازمتهم ومجالستهم تزيد الإيمان وتثبت الأقدام على طريق الرحمن. وها هو الصحابي الجليل ابن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. ولا ينسى موقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ثبت صابرا محتسبا مذكرا الناس بكتاب الله الذي أخبر عن وفاة رسول الله: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لرسول لأحد من قبلك الخوف، وما جعلنا لبشر من قبلك الخوف. فحينئذ ثبت على الحق في وجه المرتدين وحاربهم حتى نصر الله به الدين وقمع به فتنة الردة. ومن أعظم المواقف الصالحين في تثبيت الذين آمنوا وشد أجرهم عند المحن ما وقع للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي نصر الله به دينه في فتنة القول بخلق القرآن. فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن أحمد بن حنبل لما صار إلى رحلة طوق بالشام عارض له رجل من الأعراب فقال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد: فكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. ولهذا فكان لمثل هذه الكلمات العظيمات أثر عظيم في ثبات إمام أهل السنة والجماعة في قوله الحق: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حتى ظهر الحق. الحق وبطل ما كان يروج أهل البدع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن واصف شيخه وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مهما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بيض الدهى وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تليح نظرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد من الخوف وساءت من الذنوب وضاقت من الأرض طيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فهكذا يكون دور الأخيار والصالح في تثبيت المسلمين عند الفتن وتقوية قلوبهم ونفوسهم عند المحن حتى يأتي أمر الله وهم على الحق ظاهرين. والثالث عشر الرفق والأناة. الرفق والتريث والتؤدة والنظر في العواقب وأبعاد الأمور والأحداث وما تجر من ويلات وحشرات ومفاسد ومتاهات. فالرفق معه إدراك الأمور وعدم أن الندم مع الفعل والتسرع والغضب والعجل والطيش وسبب للزعزعة والتفكك والاختلاف والندم والهم والغم. فالرفق والتأني والحلم عند الفتن وموج المحن يرى المرء الأشياء على حقيقتها والتبصر على ما هي عليه. التأني عند الإشاعات والتأني في الكلمات والتثبت في نقل الكلام يحقق الخير ويصد عن الشر. فالتريث يحمد به المرء العاقبة قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ومن قواعد أهل الأصول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ففي صحيح مسلم ما كان الرفق بشيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وفيه أيضا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد قيس إن فيك خصمتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. فالرفق في الأمور والتروي والتوادة بها يدرك المرء مرامه ويثبت على مبدئه وأصله. يقال إن قنبرة كانت معلم فرخها الطيران فنصحت له أن لا يعتمد على جناحيه حتى يأنس من نفسه القوة والشدة وجعلت تطير أمامه من غصن إلى غصن يقاربه ومن عود إلى عود يحاوره ويجاوره ومن عود إلى عود يجاوره وهي تستريح في كل نقلة كما يستريح فرخها ولا يمل ثقل الهوى. فخالفها هذا الفرخ وصار وارتفع مذبرا النشاط والمهارة فخانه جناحاه وانكسرت ركبتاه ولم ينل مناه ولو تأنى لنا لما تمنى وعاش سعيدا. لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته. لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته. والرابع من وسائل الثبات الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والخيرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمدا رسولا. الرابع عشر من وسائل الثبات وعوامل الاستقامة على الحق حتى الممات الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه قاعدة أصولية مبنية على الكتاب والسنة. وعبارة أخرى العلم قبل القول والعمل، كما جوب على ذلك البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ودليل هذه القاعدتين أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا وهذه القاعدة تعطي المسلم الموقف التام عند الفتن وكثرة المحن وتغير الأحوال وكثرة الشائعات عبر القنوات أو الشبكات أو الكتابات أو غير ذلك، فلا ينسب ولا يقول ولا يعمل ولا يضع النقاط على الحروف ولا يضع قدمه على شيء ولا يضع قلمه على ورقة حتى يتصور ذلك. وكذا المفتي والمتكلم عليهم يعتبر هذه القاعدة أساسية في فتواه، وأن يحكم على الشيء بعد معرفته التامة والوقوف على الحقيقة والنظر التام إلى أبعاد ذلك وإلى العواقب، فلا تزده الأمور فلا تزده الأهواء ولا يخدعه المنصب ولا يستنكف من التريث والتأني ولا يسير الواقع ولا ينجرف أمام الجموع الغفيرة حتى يجحف في المقال أو الفتوى بدون استدلال. فإذا لا بد من الحكم على الشيء أن يكون على بينة وعلى وثيقة وعن علم بالشيء قبل. ولهذا جاء عند أبي داود من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، فكيف ينسب للعلماء أو ينسب لغيرهم من أقوال لم يقولوها وليس لها أصل البتة، خصوصا عبر الشبكات العنكبوتية أو في الإنترنت أو غير ذلك مما كثر وانتشر، فحينئذ يحصل من جرائها البغضاء والشحناء، ويحصل من جرائها الموالاة والمعاداة بسبب كلمات ربما لا أصل لها عياذا بالله من هذا الفعل الشنيع. والخامس عشر أحبتي في الله، المشاورة عمل مبروء ومصالحها حميدة ونتائجها مثمرة، ولهذا الله جل وعلا أمر نبيه بها وشاورهم في الأمر، وأخبر الله جل وعلا أن من صفات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، فالمشاورة في أمور الدنيا والدين سبب لتحصيل المصالح وتكثيرها وسبب لتقليص المفاسد وتقليلها. بالمشاورة لا يندم المرء على ما يقدم عليه ولا يتحسر على الفعل، بالمشاورة يدرك المرء مراده ويبني مستقبله ويصلح حاله. لكن من يشاور؟ هل يشاور كل شخص؟ لا، إنما يشاور أهل العلماء الراسخين وأهل العقول الموفقين وأهل الخبرة والتجارب العاملين، ومشاورة أهل الحل والعقل وأهل الخبرة والتجربة حينئذ يجلب ذلك المصالح ويجرأ بذلك القبائح. والسادس عشر مسك الختام وخاتمة المطاف، تقوى صاحب الفيض والأوقاف، فالتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله حماه، ومن اتقى الله تولاه، ومن اتقى الله أعطاه ما تمناه، ومن اتقى الله منحه رضاه، ومن اتقى الله هداه، ومن اتقى الله نجاه، ومن اتقى الله جعل جنة مأواه، من اتقى الله كشف غمه وأذهب همه ونفس كربه وقضى دينه وفرج كربته وشفى مرضه، من اتقى الله علمه وفقهه، من اتقى الله أسعده، ومن اتقى الله جمع الله شمله ولما شعثه وأصلح زوجه وولده وعلمه خطأه من صوابه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ولكن ما هذه التقوى التي طالما سمعناها عبر الكلمات أو في المحاضرات أو في الخطب؟ نعم سمعنا كثيرا ونكتبها كثيرا، لكن ما هذه التقوى وما حقيقة التقوى؟ التقوى عباد الله هي فعل مأمورات واجتناب المنهيات. وقال طلق بن علي: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فإذا علينا عباد الله أن نتقي الله. نعم، ولهذا جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. والله لو اتقينا الله جل وعلا حق التقوى لتلاشت المنكرات والسيئات، ولاتقينا رب الأرض والسماوات، ولاستحضرنا نظره في جميع الحالات، ولا استقامت لنا الأمور في جميع الأزمان والأماكن. لأن من اتقى الله جل وعلا خافه ووفر منه، فتوارى بجدران البيوت عن الورى. وأنت بعين الله لو كنت تنظر وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. وقال قحطاني رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، استحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد كثيرا ما ينشد: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. إذن عباد الله علينا أن نتقي الله جل وعلا، فاحذر أن يراك الله حيث نهاك، احذر أن يجدك حيث نهاك، احذر أن يراك حيث نهاك، واحذر أن يفقدك حيث أمرك جل جلاله وعظم سلطانه. وإن الإيمان بالأسماء والصفات ليس المقصود منه أن نثبت نعم أسماء الله وصفاته بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير فقط. نعم، هو هذا الإيمان الحقيقي بالأسماء والصفات ولكن لا بد من أثره في السلوك، ولا بد أن نطبق ما مؤمن به. ولو آمن بثلاثة أسماء من أسماء الله وأوصافه، وهي العلم والسمع والبصر، والله لصلحت حالنا. وهو العليم، وهو العليم، والله جل وعلا هو البصير، وهو العليم وهو السميع. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في ألبابها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غنى الجنين في بطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل، ويرى ويسمع ما هو دونها في قاع بحر مظلم المتهول. أم علي بثوبة تنجد، أم علي بثوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان إلا في الزمان الأول. فإذا علينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا حق تقاته، وأن نتوب إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وعلينا أن نحقق تقوى الله، نحققها نعم بألسنتنا وبجوارحنا وفي جميع شؤوننا، حتى نحصل على ثمارها، وحتى نحصل على نتائجها المثمرة، ونستفيد من ذلك. ومن وسائل الثبات زيادة على ما سبق، الثبات على الرضا بقضاء الله وقدره، والاطمئنان إلى خيرة الله للعبد، وأن الخير فيما اختار في الله والشر فيما صرفه عنه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والثقة في نصر الله ووعده لعباده، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، وعدم الاغترار بالباطل وكثرة أهله وشوكتهم، فإنهم جميعا تحت قهر الله وقوته. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومعرفة زيف الباطل وسرعة زواله مهما علا وارتفع، فلا يستوي من كان الله مولاه وناصره مع من كان إبليس مولاه وقائده. وبمثل هذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يثبت المسلمين على الحق، ويشد أجرهم عند الظروف وأصعب المواقف، وأعظم المعوضة في الصحابة يعذبون أشد العذاب، وهم مستضعفون مطاردون قلة ينكر بهم المشركون. ومع ذلك يتنزل القرآن على رسول رب العالمين يبشر المسلمين بالنصر والتمكين، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم ولهم الغالبون. ثم اعلم وضعكم الله وبارك الله فيكم، وسدد على طريق الخير خطاكم، وأصلح لكم الأولاد والأزواج، ومن علي وعليكم بالتوفيق والهداية. أن الثبات على الدين هو حقيقة الإسلام، فإن الإسلام في حقيقته إيمان بالله وحده، ثم استقامة وثبات عليه حتى الممات، وهو دليل على كمال الإيمان، وحسن التوكل على الله، وقوة النفس، ورباطة الجاش، والتأسي بأنبياء الله ورسله الذين ضربوا أروع الأمثلة وأصدقها في الثبات على دين الله وتبليغ رسالاته، رغم ما نالهم من الأذى وما لحقهم من العذاب والضرر ومما سطره الله في كتابه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلى المسلم الصادق في إيمانه أن يحرص على الثبات، سيما في هذا العصر، عصر التحديات والفتن والمغريات، فبالثبات يعيش المسلم ويستمر على منهج الله ثابت الأركان عظيم القيم، محققا أسمى غاياته في الدنيا والآخرة. وإن عليه أن يحرص على تحصيل أسباب الثبات والتخلق بأخلاق الثابتين، وفي مقدمتها الصبر، وما يعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأن يحرص على التحصن بالعلم الشرعي، فإنه يجري العمى ويبدد الشبهات ويقود صاحبه إلى الصراط المستقيم. الذي لا وجاد فيه والالتباس، وأن يتعسى بمواقف الصالحين في الثبات على الحق مع شدة العذاب الذي لحقهم. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصاره ودينه وشرعه. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين هادين مهديين. اللهم أعذنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واملأها بحبك وحب نبيك يا كريم يا منان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عن سواك غنى. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة موافقا على الكتاب والسنة وليس لأحد فيه منة يا ذا الفضل والمنة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آمنا في ديرنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هادين مهديين صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسكنه بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى العاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتدين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم وانصر المستضعفين من المسلمين بكل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم واحفظهم واكلأهم وأعلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمك وجميع سخطك. اللهم أغننا من فضلك واكفنا شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.